ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك يا رب العالمين، أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك ربنا أن تسكننا من حوض نبيك المصطفى يوم القيامة، واجمعنا على حوضه، وخفف علينا الحساب، واجعلنا من الناجين من العذاب، وأدخلنا الجنة بصحبة النبي الأواب. آمين آمين يا رب العالمين. أيها السادة، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، من نطق به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. والليلة وباسم الوالد الكريم الحاج عبد الموجود، وباسم أبنائه أبناء الراحلة الكريمة، استضفنا لحضراتكم من السادة الأعلام قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي قارئين جليلين، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفضيلة القارئ الشيخ طلعت محمد الدمداش قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالبيوم. هيا بنا لنبدأ جمعنا بتدبرنا لآيات ربنا، عسى أن يرحمنا ربنا بالقرآن. هيا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية رزنة، يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. Oh!

فتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل and أكبر. الله يا سيدنا. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. الله عليك. صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا بالآذان واستمتعنا بالأذهان لما تلي من آيات الرحمن ومما تيسر من آيات سورة البقرة المدنية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق. باسم والدنا الكريم الحاج عبد الموجود زوج الراحلة الكريمة وباسم أبنائه الأكرمين نشكر إلى حضراتكم جميعا واجب العزاء، كما نشكر أيضا أصحاب الهندسة الإذاعية والكهربائية أولاد عبد الوهاب وسعد للحفلات الكبرى بمصر العربية. شكر الله لكم وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.